صراع مع الحب. تمثيلية في حلقات، يكتبها محمود فرج. بطولة صلاح ذو الفقار، فاطمة مظهر، بالاشتراك مع كمال ياسين، فرج النحاس، وسميرة محسن. صراع مع الحب، إخراج كمال أبو زيد. الله، إيه الحكاية؟ خرجت؟ الله، مشيرة! الله، إيه ده؟ خرجت ولا إيه؟ مش معقول! على كل حال أنا معايا مفتاح. شهيرة! شهيرة! ايه شهيرة! راحت فين دي؟ الله، يا نهاري، مين؟ مين؟ هيكون مين يا اختي؟ ها؟ انت قاعدة لي هنا في البلكونة ومش جريانة بحاجة ابدا؟ خضتني يا مدحت، اخصى عليك. اخصى عليا؟ مش شايف بعمل ايه؟ ايوه ستي، شايف شايف شايف كوا في البلكونة عمالة ترص الزرع والصبار والورد الطبيعي، هواياتك. قلت اطلع الاثار اللي في الاوض في الشمس زي ما قال لي عم سيد. عم سيد قال كده؟ طيب يا ستي دخليهم تاني. ازاي بقى؟ ده لازم يقعدوا طول النهار يا مدحت، انت عارف دول بقالهم كام يوم ما طلعوش في الشمس. عارف عارف عارف يا ستي عارف، بس دلوقتي احنا مسافرين. مسافرين؟ ايه اللي حصل فيه؟ ايه والله ما انا عارف حصل ايه، مش عارف. ازاي مش عارف؟ قول لي، ماما جرى لها حاجه؟ يا ستي امك بخير، مامتك بخير. الله، ده تلغراف من امي انا. وبتقول في ايه ماما رشيده؟ بتقول احضر حالا للاهميه. طب والعمل؟ انت عارف ان الاولاد لسه ما طلعوش من المدارس. انا فوت على المدرسه بتاعتهم واستاذنت لهم وزمانهم جايين على ما تلبسي، وانا خدت اذن بقى من الناظر وقلت له ان انا مسافر ووريته التلغراف. حالا يا مدحت، هلبس حالا. اللهم جعله خير يا رب. عصام، عاش من شافك. ايه يا ابني حكايتك؟ انت سبت الكليه ولا ايه؟ تقريبا. تقريبا؟ انت اتجننت ولا حصل لك حاجه؟ لا اتجنن ولا حصل له حاجه يا سي مجدي، راجل وعرف طريقه وربنا هداه. مش فاهم حاجه. بعدين تفهم، انت مش راضي على الكليه اللي دخلتها؟ طبعا راضي، وغصب عني كمان. غصب عنك ده ايه بقى؟ عشان بقينا في اخر السنه ومفيش وقت للتفكير في غير المذاكره. عندك حق يا مجدي. قول عشان فات سنتين من الدراسه في الكليه وهانت. برضه معقول. ايه اللي عنده حق وبرضه معقول؟ انت فيلسوف علينا؟ لا فيلسوف عليك ولا حاجه يا اخويا. انت مش راضي عن الكليه اللي دخلتها وجاي تسالني السؤال ده النهارده؟ قصدي عصام يا مجدي، انت دخلت الكليه دي برغبتك؟ مثلا يعني. هي كانت من ضمن الرغبات اللي اخترتها، بس في الحقيقه كانت اخر حاجه كتبتها. يعني كان نفسك تدخل كليه تانية؟ فعلا كان نفسي ادخل الطب ولا الصيدله، وكنت ناوي اعيد لولا بابا قال لي الخيره فيما اختار الله يا ابني. وكنت عارف يقول كده ليه. ليه يا مجدي؟ تعرف يا اسري ان ليا اخوات كتير، وبابا مالوش دخل غير ماهيته، وما صدق اني دخلت كليه. في الحقيقه مجدي انت كنت بتذاكر ليل نهار. ايوه ايوه، انت هتقول لي عليه ده، احنا كنا فاكرينه هيطلع الاول على الثانويه العامه سنتها. ما هو القر ده هو اللي ميل بختنا. انت مجدي بتؤمن بالخرافات دي ولا ايه؟ على العموم قضى اخف من قضى. لا صحيح، قول لي، جاوبني يا اخي. اجاوبك بس على ايه؟ حكايه القر اللي انت بتقول عليها دي. يا سيدي ما تدقش. بجد يا مجدي عايز افهم منك الحكايه دي بالظبط. ليه؟ هو انت حد بيقر عليك؟ اهو قال لك. مجدي اشرح لنا بقى سيدي. بعدين بعدين، يلا بينا بقى، احسن الاستاذ داخل المحاضره. طيب استاذن انا عشان معادي انا كمان. معاد؟ معاد ايه؟ ما تيجي يا ابني تدخل المحاضره، السنه فاتت. بقول ايه يا يسري؟ ايوه. عملت ايه؟ جبت الفلوس اللي قلت لك عليها؟ ايوه سيدي، اتفضل، ادي 20 جنيه اهم. متشكر قوي يا يسري، الف شكر، ربنا يقدرني على رد جميلك. روح يا عم عصام، بس روح، ربنا يسترها معانا كلنا. طب يا جماعه عن اذنكم، سلام يا مجدي. والله ما انا عارف ايه حكايتكم. يلا بينا، مش بتقول الاستاذ دخل المحاضره؟ ايوه يا سيدي دخل. انت لسه فاكر يا كامل؟ ازاي بقى وانا اقدر اتاخر عنك يا رشيده يا اختي؟ انا طلبتك في التليفون كم مره ولقي تليفونك مشغول. ايه انتوا رافعين السماعه ولا طول النهار بتتكلموا؟ تتكلموا مين؟ ابدا ولا بيتكلم ولا حاجه. دي علا بنتي لقت التليفون جرس واطي، حبت تشوف له حل، عطلته خالص. لما غلبت تليفونات لك بعت لك خديجة البيت تشوفك. أيوة فعلا جات لي مبارح، وكان وراي وحياتك مشوار للوزارة علشان تسوية معاشي. ربنا يديك الصحة يا أخويا. الحمد لله، ربنا يكملها بالستر ويوفقني في جواز علا وابقى كملت الرسالة. علا وعصام ابني عرسها؟ أيوة يا رشيدة أختي، أنا ما تأخرش عنك أبدا، والبنت بنتك طبعا، إنما عصام بقى عايزه يشد حيله في الكلية شوية. ما أنا عشان كده بعت لك يا أخويا، وبعت كمان لمدحت ابني، بعت له تلغراف في بني سويف على مدرسته. والعمل؟ تكلمه كلمتين يا أخويا، وهخو جاي برضو عشان نشوف له حل وياه. الولد ده خسارة بصحيح، طيب ورزين، بس مش عارف إيه حكايته. تصور يا أخويا، بقى واخد مني في شهرين بس يجي 400 جنيه. إيه؟ 400 جنيه؟ ليه؟ بيعمل بيهم إيه؟ وكمان يا سيدي باع ساعته وباع الخاتم اللي كان في إيده. الله الله الله، مش معقول ده، كل ده يحصل وسكت عليه؟ أعمل إيه بس يا أخوي، أنا آخر ما غلبت بعت لك وقلت أنت تكلمه، لأن مفيش فايدة وياه أبدا. مالكيش حق يا رشيدة تسكتي لما ياخد الفلوس دي كلها. كل يوم يطلع لي بحجة وأصدقه. وتأخر ليه لدلوقتي؟ مش عارفة يا أخوي، أهو اليومين دول عاد بيتأخر لبعد العصر. لا دي الحكاية ما بقتش عايزة اسكت أبدا. شوف لك حل وياه يا كامل، إياك ربنا يهدي، دي الامتحانات قربت يا أخوي. بس لما يجي وأنا أكلم. أيوة يا أخوي، البركة فيك يا كامل، أهو برضو مدحت جاي يكلمه. معلش يا أخوي متأسفة، نسيت أقول لخديجة تعمل لك القهوة بتاعتك. يا خديجة، خديجة. نعم يا فندم. اعملي قهوة للأستاذ كامل. خلاص يا ستي، اتعملت القهوة البيه كده هو؟ أنا عارفة قهوتك، ولما لقيت الهانم نسيت تقولي عملتها أنا. اتفضل. هات يا خديجة وريني. والله فيك الخير يا خديجة، كتر خير. شوفي مين يا خديجة. حاضر يا فندم. يمكن عصام. هي الساعة بقت كام يا أخوي؟ أهل عشاء قربت يا ستي. ده الأستاذ مدحت يا فندم، والهانم وولادهم كمان. يا حبيبي يا ابني، اه مدحت جاي يا كامل يا اخويا. اهلا اهلا يا استاذ مدحت. اهلا اهلا يا خالي، انت هنا؟ اهلا اهلا. ايه اللي حصل؟ اقعد يا ابني استريح الاول. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. ازيك يا شهيره يا بنتي؟ الله يسلمك. تعالى يا فؤاد، تعالى يا حبيبي، تعالى يا ساميه، تعالوا يا حبايبي. ازيك يا جدتي، ما جيتيش عندنا ليه؟ ايوه يا جدتي، استنيناكي كتير السنه اللي فاتت، ما جيتيش تزورينا ليه؟ اعمل ايه بس يا اولاد، فعمكوا عصام. اعمل ايه؟ صحيح، امال عصام فين يا ماما؟ اهو يا ابني من ساعه ما خرج الكليه الصبح ما جاش. يمكن عنده محاضرات بالليل ولا حاجه. محاضرات؟ الله، امال ايه؟ طمنوني. عصام يا مدحت، في حاجه تانية شغلها غير الكليه يا ابني. حاجه زي ايه يعني؟ ما انا عشان كده بعت لك تشوف لك حل وياه يا ابني. الله، وانت ايه رايك انت يا خالي؟ مش بس لما نعرف ايه الحكايه قبله. ايوه صحيح، ايه حكايه عصام؟ ها والله علمك يا سمت حد. ازاي بقى ما تعرفوش حاجه؟ لان والدتك لسه بتقولي على حالته يا دوبك قبل ما تيجي بحاجه بسيطه، واديني قاعد مستني عصام، والحمد لله اللي جيت انت كمان. غريبه، ايه اللي حصل يا ماما؟ قولي لي. تصرفات عصام يا مدحت يا ابني ما بقتش عجباني ابدا. ازاي؟ خير يا ماما، حصل منه ايه؟ خالك هيقول لك. يا الله، ما تقول لي يا خالي، ايه الحكايه؟ عصام يا سيدي كل يوم والتاني بيطلب فلوس من والدتك، وبتقول لي انه في شهرين بقى واخد منها يجي 400 جنيه. 400 جنيه؟ 400 جنيه ليه؟ أيوة. الله، ليه هيعمل بيهم ايه؟ اهو ده اللي محيرنا ومخليني مستني لما اشوفه. على كل حال انا اعرف ان عصام متزن وعاقل، و لازم في حاجة مهمة خلته يعمل كده، مش معقول يعني ياخد 400 جنيه. تصور يا ابني، ده وصلت به الحالة انه باع ساعته وباع الخاتم اللي في ايده كمان. عصام يا ماما يعمل كده؟ ده اطيب واحد في الدنيا، جايز اتلمع على شلة من اياهم من بتوع الخنافس. لا لا لا لا لا لا يا خالي، مش معقول. عصام انا عارف تصرفاته كويس، ومش ممكن يتلمع على حد من الاشكال دي ابدا. امال يكون ايه يا مدحت؟ اهو لما يجي نعرف منه. اذا كان ما قالش لماما يبقى هيقول. ايوه يا بنتي، ايوه، اللي ما قال لي اي حاجه يمكن يقول لاخوه. خلنا، على كل حال انا عارف عصام عمره ما يخبي عليا اي حاجه. خلاص تبقى اتحلت. امال ما قالكش ليه ولا حتى في جواب؟ يا مشيره، يمكن مستني لما اجي ويفاجئني. على رايك. صحيح يا ماما، عصام ده بتاع مفاجآت. ان شاء الله يا بنتي، ربنا يجعله خير. شوف مين على التليفون يا مدحت يا ابني. حاضر يا ماما، حاضر. الو، ايوه، مين بيكلم؟ انا يسري. عصام يسري؟ يسري مين؟ الله، مش بيت الاستاذ عصام فهمي؟ ايوه بيت عصام، انا اخوه مدحت. استاذ مدحت. اهلا اهلا يا استاذ مدحت، انت جيت امتى؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ مين انت؟ يسري ابو الفضل. تمام. اهلا اهلا، ازيك يا يسري؟ انا كنت عاوز اسالك انت عن عصام. ليه هو لسه ما جاش؟ لسه يا يسري، هو مش كان معاك في الكليه؟ ايوه بس الكلام ده كان الصبح، وقال لي هيفوت عليا الساعه 6 بالليل، وعشان كده انا عاوز اعرف ما فاتش عليا ليه. الله، هو ما قالكش رايح على فين؟ المطار طبعا. مطار؟ مطار ايه؟ في حد جاي من السفر عصام هيقابله؟ لا يا استاذ مدحت، المطار اللي بيتمرن فيه عصام. يتمرن؟ يتمرن على ايه؟ اوهو، ده عصام دلوقتي طيار كبير. بتقول ايه عصام؟ الله، كلام ايه اللي بتقوله ده يا يسري؟ وحياة النبي زي ما بقولك كده، والله ده شيء عظيم خالص. خير يا ابني؟ في ايه يا مدحت؟ طمني يا ابني. يعني انت راضي على كده؟ ثانية واحدة يا يوسف، ثانية واحدة. اتفضل. هقول لك يا ماما، هقول لك دلوقتي بس مخلص كلام معاه. هقول لك. ايوه يا يسري انا معاك. يعني راضي عن كده يا استاذ مدحت؟ طبعا طبعا، عصام على كل حال يقدر يحدد طريقه ويختاره بنفسه. خلاص تبقى مشكلته اتحلت. مشكلته؟ مشكلة ايه؟ موافقة طنط رشيدة طبعا. فعلا عندك حق. تبقى حضرتك بقى تخليه يكلمني لما يوصل. حاضر حاضر. قولي يا ابني، يسري قال لك ايه؟ بس اتفضلي يا حضرتك استريحي، الحكايه في منتهى البساطه. ايه الحكايه يا سمدحت؟ ايوه يا ابني ايه الحكايه، طمنا عن المعلوم. طيب على مهلكوا عليا، على مهلكوا عليا. عصام يا ست ماما بقى دلوقتي طيار. ايه طيار؟ طب وكليته يا ابني؟ ده لسه واخد مني مصاريفها، واخد تمن الكتب لها. الفلوس اللي بياخدها بيدفعها في ساعات التمرين على الطيران. تمرين على الطيران ايه؟ طيران ايه وبتاع ايه؟ هو مش شايف كوارث الطيارات؟ ما بيقراش جرايد؟ ايوه يا خالي، بس برضه هو بس بيدور. بس ايه يا استاذ مدحت؟ الله، شوف اقرا دي. ايه دي؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه، عارف عارف. ايوه لك انا، عارف يا خالي. لك انا يا سيدي. نعم. اسمع يا رشيد. ايوه. مصرع 71 في 3 كوارث لطائرات إسبانية. يا رب. صدام بين طائرتي ركاب فوق فرنسا. يا رب. وسقوط ثالثة في المحيط. ما جبتش حاجة من عندي يا سيدي؟ لا بجرنال أنا عارف يا حبيبي. مدحت اعمل معروف يا مدحت يا ابني، ابعدنا يا حبيبي عن شغل الطيران دي، اعمل معروف. بس هدي نفسك يا ماما، هدي نفسك، ده فؤاد ابن الصغير لما تسأليه حي. تعالي يا فؤاد تعالي. نعم يا ماما. تحب تبقى ايه يا فؤاد؟ ظابط طيار حربي يا ماما. قول للست. شفتي يا ستي؟ اهو ادي اللي لسه كتكوت في البيضه حتى، اهو عاوز يبقى طيار. انت تقدر تعقله برضه يا مدحت يا ابني. يا ماما ما تخافيش يا ستي. بلاش كلام فارغ، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يا سمدحت. يا خالي الطيران مش تهلكه، لا هو تهلكه ولا حاجه. هما للالاف اللي كل يوم بيركبوا الطائرات، والطائرات اللي بالالاف بتلف العالم دي، اللي بتقوم في مواعيدها وبترجع في ميعادها بالظبط. نقول عليها ايه دي؟ نقول عليها ايه؟ والله انا قلت رايي، وانتم احرار وام حره. يا خالي ده احنا في عصر التكنولوجيا. تكنولوجيا عصر الفضاء والصواريخ. بقى يا مدحت يا خالي، بقى يا مدحت يا ابني، انا بعتلك علشان تمنعه ولا عشان تشجعه على كده يا ابني؟ ايوه ماما، انت بعتيلي وانا ما عنديش فكره عن حكايه عصام. وانت عرفت يا سي مدحت، شوف لك حل وابعدنا. ده لازم عصام. شوفي مين يا خديجه. حاضر يا فندم. على الله يكون هو. ايه في حاجه؟ انتوا عندكم ضيوف؟ صوته هو 100%. الاستاذ مدحت وخالك. مدحت مدحت اخويا. اهلا اهلا اهلا اهلا يا عصام. ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك. ازيك انت اللي فين يا راجل؟ وحشتنا قوي. انت ازيك يا شهير؟ اهلا. ازيك؟ تعالى يا فؤاد، تعالى يا ساميه. ازيك يا عفاريت؟ ازيك يا عم؟ انا عاوز ابقى طيار زيك يا عم عصام. انت مش طيار يا عم؟ طب طيار ايه وبتاع ايه يا ابني؟ والله وحشتنا قوي. مدحت، خالي كمان هنا؟ مش معقول. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الحمد لله على السلامه يا خالي، منور والله. الله يسلمك يا عصام. المهم انت؟ انا بخير قدامك اهو. خلاص يبقى اطمن والدتك عليك. اطمن والدتي عليا؟ ماما دي ست كله، وهي حاسه اني كويس، مش كده ولا ايه يا ماما؟ ايوه يا ابني، اخوك جالك بقى، وتصرفوا مع بعض. ايه يا جماعه ما تفهموني؟ احنا اللي عايزين نفهم منك يا سي عصام. يقعد الاول ويستريح وبعدين شوفوا ايه الحكايه. والله عندك حق يا شهير، مش كده؟ خصوصا اني طالع السلم على رجليا. يظهر ان في حد فتح باب الاسانسير فوق. طيب خد نفسك يا ابني. يا خديجه، خديجه حضر الاكل لعصام. يا سلام يا سلام عليك يا ست الكل، يا احلى ام في العالم. وايه كمان؟ سلامتك سلامتك يا ماما، والله سلامتها انك تبعد عن حكايه الطيران دي. الله الله، انتوا مالكم واخدين الحكايه جد كده ليه؟ خايفين عليك يا ابني من خطرها. يا ماما الرب واحد والعمر واحد. ايوه يا ابني ونعمه بالله، انما يعني انما احنا مش عايزين الشغلانه الخاطره دي يا عصام. اسمع يا كابتن عصام، اسمع يا كابتن، انا بقول بلاش الشغلانه دي. ايوه مدحت، بس ببسش ولا حاجه، احنا اكبر منك وبنقول لك على مصلحتك. ايوه يا ابني، انت في كليه مستقبلها كويس قوي، ومستقبلك هيبقى كبير. يا ماما حبيب. يا ماما يا روح قلبي، حضرتك ما تعرفيش انا قد ايه درست الحكايه دي كويس وعرفت طريقي. خلاص بقى، ده انا قربت اكمل ساعات الطيران اللي بيها كل شركات الطيران تحب تشغلني فيها. الله، قصدك ايه يا شيخ عصام؟ كلامنا ملوش فايدة يعني؟ يا خالي، ده أنا كل مدرسين الطيران عندنا مبسوطين مني جدا يعني. يا ابني ده شيطان مراكب راسك اليومين دول، وبكرة بكرة تعرف كلام. أيوة يا عصام يا ابني، ما تحملش هم، خير ربنا كتير يا حبيبي، وما تستعجلش قوي كده على الشغل. يا ماما حضرتك مش قادرة تفهميني يا خالي، الحكاية مش حكاية شغل. أمال حكاية إيه؟ هواية يعني؟ ولا هواية. أمال إيه بس يا ابني؟ يا ماما الطيران ده في دمي من زمان، حضرتك مش فاكره لما كنت زمان بطير طيارتي الورق وبتدخل بلكونه الجيران، وكان بابا الله يرحمه يضربني لما الجيران يشتكوله. شوف اهو والدك الله يرحمه كان بيضربك برضو علشان الحكايه دي. يا خالي بابا كان بيضربني علشان الجيران وراحتهم، وكمان عشان مذاكرتي. الله يرحمك ويحسن اليك يا سي فهمي، سبتني الغلب ده ليه بس؟ ليه بس يا ماما؟ الكلام ده لازمته ايه؟ الله، ما احنا كلنا اهو تحت امرك. ادي انت يا مدحت يا ابني متغرب عني في بني سويف، وعصام راخر طار مني. يا ستي يا ماما، غربت ايه اللي بتقوليها دي بس؟ دي بني سويف دي فركة كعب، ده احنا هناك بنبقى زي ما يكون معاكي هنا في مصر تمام. المهم انا قلت كلامي، وانت على كيفك بس عصام، سلام عليكم. الله، خالي خالي على فين؟ تعالى استنى يا خالي. بس يا خالي، انت كده خدتوني في دوكة وخليتوني نسيت اسألك عن علا وعن مرات خالي. علا بنتي مالكش دعوة بيها ابدا من دلوقتي، انت عايز تحطم حياتها معاك؟ مالك يا كابتن عصام؟ النهارده مش عاجبني. ابدا يا فندم، مفيش ولا حاجه. الكلام ده ممكن تقوله لحد غيري، انما ليا انا ابدا يا فندم، بس اشكال بسيط مع خالي. ليه؟ مستعجل عشان يجوزك علا ولا ايه؟ ده مش ناوي يجوزها لي خالص يا فندم، وبيقول اني عايز احطم حياتها. تحطم حياتها؟ هو حصل منك حاجه؟ اصله مش موافق على اني اشتغل طيار. وايه وجهة نظره في كده بقى؟ حوادث الطيران يا فندم، ده تصور سيادتك، جامع لماما شوية جرايد فيها كم خبر عن حوادث الطيارات اللي بتحصل وحاططها قدامها بقى، وتصور بقى حضرتك الموقف. طب وهي والدتك مش عارف الحكاية دي من زمان؟ الحقيقة يا فندم انا كنت مخبي عنها، وكمان خالي ما كانش يعرف الحكاية دي خالص. وهو خالك اللي بيرى حوادث الطيران ما بيشوفش الحوادث التانية اللي في الجرايد برضو؟ اللي حصل بقى. وانت ناوي تعمل ايه؟ والله مش عارف بالظبط. يا عصام انت مش مؤمن بالله؟ طبعا يا فندم، الحمد لله. يبقى تستمر، وانت مستقبلك ان شاء الله هيبقى عظيم. ان شاء الله يا فندم، انت عارف سيادتك انا الطيران في دمي. انا عارف دي كويس، وما تخافش على علا. علا ما حاولتش تتصل بيها بعد خالك ما عارف الحكايه دي؟ لا يا فندم، بصراحه انا خفت. ليه يا عصام؟ خفت لكم خالي قلب لها الدنيا يعني ها؟ وإيه يا عصام اتكلم؟ وتكون هي أخرى اقتنعت بكلامه مثلا. ودي حكمت عليها ازاي بقى؟ مش تكلمها الأول؟ أكلمها أقول لها يا فندم انت مش واثق من شعورها ناحيتك؟ واثق يا فندم، انما مش عارف لما تعرف من خالي الحكاية دي، وخصوصا بطريقته إياها المبالغ فيها يعني، هتعمل إيه يعني تفتكر؟ هو ده اللي انا خايف منه يا فندم. انت تحاول تتصل بيها وتعرف رايها، واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وانت قدامك المجال واسع. طب وفيها ايه دي يا عصام؟ انا بصراحه هطلبها وزي ما تيجي تيجي بقى. طبعا طبعا، انت شويه النهارده، اطلبها يا اخي وخلصنا. مشغول يا يسري. طب اقعد كمل الشاي بتاعك واطلبها تاني كمان شويه. هو انت لوحدك في الشقه؟ ايوه يا سيدي، عادل خرج عشان يقابل الحته بتاعته. ايوه يا عم، يا بخته. بكره لما هتشتغل هتشوف الحاجات التانية، البارسيات والشقروات الفاتنات، حاجه تانية خالص. امال؟ طيار زيك هيغلب. ايوه يا يسري ايوه، بس عولة دي متربية معايا وبصراحة انا بحبها. قوم يا سيدي اطلبها تاني، ولا اقول لك خليك انت وانا هجيب لك التليفون جنبك. اتفضل. الو عولة، ازيك يا عولة؟ انا عصام. الو الو، محدش بيرد. الو انا عصام يا عولة. ايه في ايه حصل ايه؟ الو الو، قفلت السكة. مش معقول، مش سامعاني، مش معقول. واما يبقى في حاجة في التليفون عندك يا يوسف. مال التليفون راخر بقى؟ هات هات هات، هطلبها لك انا. الو الو الو، مفيش خير الولد ده. مين يا بابا؟ هيكون مين يعني؟ معرفش برضو، ما ردش عليك. وانت ما سمعتيش صوت مين؟ انا حضرتك مش سمعتني وانا بقول الو كم مره؟ لازم فهم اني هنا. طب ما رجع طلب تاني. غبي، عايز اتاكد. على العموم يا علا، انا خايف على مستقبلك. وعصام كنا راضيين بيه لما كان في كلية التجارة، حاجة معروف مستقبلها، يطلع يشتغل محاسب في شركة وتعيش معاه مستريحة ونطمن عليكي. انما دلوقتي يا بابا، يا بابا عصام شاب متزن وطموح وعايش في الهوى. يا بابا احنا في عصر الفضاء النهاردة. انا على كل حال قلت لامه وفهمته انه ملوش دعوة بيكي، فاهمة؟ ملوش دعوة بيا؟ طبعا يا بنتي، امال اسيبه يحطم حياتك زي ما ابتدى يحطم حياته؟ يا بابا ما تقولش كده، عصام بيبص لفوق وانا ببص لقدام. طيب ما هي شغلة عصام حلوة وقدامه المستقبل كبير وهو شاب طموح. انا قلت كلمة وتهمني مصلحتك اولا يا بنتي، وانا ماليش غيرك. قومي قومي يا علا، انت ذاكري دلوقتي. اللي فهمته من المكالمة دي يا عصام ان علا فعلا بتحبك. ياه، وحسبتها ازاي دي بتاع التجارة؟ اقول لك يا سيدي، هي لما فضلت تقولك الو كانت سمعاك، بس ما قدرتش تبين عشان خالك كامل كان قاعد، والدليل على كده تاني مرة هو اللي رفع السماعة. طيب ما هي كانت فرصة، كنت تكلمه انت وتفهمه. طب ليه ما عملتش كده لما انت فاهم كده؟ المسائل اللي زي دي ما ينفعش فيها التليفون يا عصام. طب وايه اللي عمل دلوقتي؟ احنا ما نسبقش الاحداث، شوف انت مصلحتك اليومين دول، وهي طبعا مشغوله في مذاكرتها، وافتكر مفيش فرصه هتكون لمواضيع تانية. تفتكر كده يا يسري؟ طبعا يا عصام، توكل انت على الله وكل شيء له حل. طب استاذن انا عشان مدحت، مدحت اخويا مسافر النهارده. انت نسيت الفاتحه اللي قريتها يا كامل؟ ما نسيتش ولا حاجه، انما احنا كنا قارين الفاتحه على ان عصام في كليه التجاره، ودلوقتي الحال اتغير. احيانا الواحد يتخرج ويشتغل كمان ويطلع فاشل في حياته، ويفضل يبص لعيشة الناس وتحرم عليه عيشته. تفتكر يعني نضيع حياة علا اللي ملناش الا هي في الدنيا؟ واذا كانت هي رغبة عصام يا ستي، ما هو البركة فيكي بقى تقدر تعقليها. واذا كنت انا شايفة ان علا هتكون سعيدة مع عصام، يبقى ايه الرأي؟ اعملي معروف يا عنايات، انت تقدر تأثري على البنت، وخصوصا انا النهاردة قابلت الأستاذ عبد العزيز سلامة في النادي. هو ده يطلع إيه راخر؟ يا الأستاذ عبد العزيز سلامة ده راجل زميل من كبار الموظفين في الوزارة، وكلمني على علا. ودي معقولة أجوزها الراجل أدبوها في السن؟ اصبري علي شوية لما أكمل كلامي. أديني صبر. الأستاذ عبد العزيز عنده ابنه الكبير دكتور، دكتور في الصحة المدرسية. وبعدين؟ في الحقيقة هو لمحلي على علا لابنه الدكتور. ودي معقولة؟ مش بقولك صبرك عليا، قصدي يا كامل معقولة يعني نتعدى على الفتحة اللي قريتها مع عصام؟ وبعدين معاكي بقى، مش الأصول يا كامل؟ كل واحد يا ست بيدور على مصلحته يا عنايات. بس بالأصول. المهم الراجل لما عرفت منه انه عايز علا لابنه فرحت، فرحت بصحيح، وكان نفسي أطير واجي أقولك الخبر. تطير تطير ازاي اذا ما كنتش موافق على حكايه الطيران؟ نعم يا ست بلاش دالع، انت بتهزري في الجد؟ طب قول. قلت له انا ما عنديش مانع والله يا عبد العزيز بي، وده شيء يشرفني، وسيبني فرصه اكلم صاحبه الشأن. واذا كانت صاحبه الشأن مش موافقه نعقلها، البنت لسه صغيره وممكن تقتنع. يعني نغصب عليها؟ احنا عارفين مصلحتها اكتر منها. علا لسه صغيرة وقدامها سنتين لما تخلص الكلية بتاعتها. وحياتك عندي، قلت له برضو الحكاية دي، قال لي ابني ما عندوش مانع تكمل تعليمها وهي متجوزة. وهو ابنه كان شاف علا فين؟ ضروري شافها، أصله بيشتغل في الوحدة الصحية المدرسية اللي تبعها المدرسة بتاعتها اللي كانت فيها علا. ده يبقى من سنتين، إنما رأيه النهاردة. يا ست الراجل بيكلمني بحماس زي ما يكون ابنه شافها النهاردة. ايه رايك بقى؟ يا سيدي احنا نستنى لما علا تخلص السنه دي وهالامتحانات قربت، وبعدها يحلها الف حلات. طيب واقول ايه للراجل دلوقتي؟ بس قول له ما لقيتش الفرصه اللي اكلم فيها علا. بقى ده اسمه كلام؟ خلاص قول له اي حاجه. يا ست دي فرصه، يا ست عنايات، والحياه فرص، وابنه دكتور، وما هو عصام رخر طيار. يا ست سيبك من المناظر المغريه دي في عرضك. يا اخويا خلي البت تشوف بلاد الدنيا وخلق الله وتتمتع. انا حاسب لك فرصه تفهميها، ومش رايح النادي ده كام يوم لحد ما تقدري تقنعيها. الف شكر يا فندم، الحقيقه ده كله بتوجيهات سيادتك. وفي مفاجآت عشانك يا عصام. خير يا فندم. شركة مصر للطيران طلبة مننا طيارين جدد، وكان اسمك من أوائل المرشحين. يا خبر يا فندم، دي كانت أمنيتي طول عمري. خلاص يا عم، عليك توصل مقر الشركة وتشوف بقية الأوراق اللي طالبينها. أنا مش عارف أشكر سيادتك إزاي يا فندم. كله بمجهودك يا عصام، محدش عمل لك حاجة. يا فندم العفو، ده البركة في سيادتك. المهم ما قلتليش. خير يا فندم. أخبارك مع علا؟ والله يا فندم حاولت اتصل بيها بالتليفون وردت عليا، بس الظاهر كان خالي قاعد جنبها فما عرفتش تكلمني. ما حاولتش تاني؟ حاولت مرة بس كان خالي يومها هو اللي رد على التليفون واضطريت اقفل السكه. طب ما كلمتوش ليه وناقشته في وجهة نظرك؟ الحقيقة فضلت انتظر لما اتخرج. خلاص يا عم، وديك اتخرجت وكمان طلبتك شركة مصر للطيران بالاسم. ان شاء الله يا فندم، انا هحاول اتصل بخالي واخد ماما ونروح نزورهم يعني. ولازم تدعينا يا كابتن عصام في الفرح. يا سلام يا فندم، ده ناجل حضرتك ولو في اخر الدنيا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الله الله، عندك حق يا عم حصان. الله، هنغلط بقى، هنغلط يا كابتن عصام لو سمحت. من فضلك. طبعا طبعا طبعا، لا مؤاخذة يا كابتن عصام. احنا بقى ناخدك نلف بيك الكلية. الله الله، على ايه يا مجدي بس؟ الله، وما نسيبك كده من غير زفة يا جدع. اعقل، هو حسام برضو بتاع الحاجات دي. قول له يا سيوسري، قول لي مفضل. بقول له هو سامع. الحقيقة يا جماعة انا جيت الكلية النهاردة عشان اقابل علا. علا؟ ايوه يا وسري، ما انت عارف. وهي ما حاولتش تتصل بيك من يوم ما طلبناها سوا؟ مش عارف، جايز اتصلت. طب والدتك ولا شغاله ما قالولكش؟ في الحقيقه ما حدش قال لي انها اتصلت بي. غريبه. وايه اللي غريبه في كده؟ كان المفروض برضو تسال، ولو حتى على مامتك، اهي عمتها برضو. مش عارف يا ترى ايه اللي حصل يا وسري. جرى ايه يا وسري؟ انت هتسرح بالراجل ولا ايه؟ مش تستنى بس لما نشوف شعوره من ناحيتها؟ ما انت عارف انه متيم بيها. ايوه يا سيدي، عقبالنا يا سيدي، عقبالنا. يسري انا معروف، ما تحيرنيش. قلت ايه؟ نروح لها نشوفها في المدرج ولا على بوفيه الكليه؟ طب يلا يا اخي، مستني ايه؟ ما تتحرك قدامي. شايف شايف شايف يا عم اللي بيبصوا لك؟ شايف؟ مش بقول لك نلف بيه الكليه النهارده ونتعرف على حسك. يا مجدي روق وحياتك يا عم معروف، مش وقته. حلو حلو. ايه؟ مش بقول لك ايه تاني؟ علا يا سيدي مش بتدور عليها؟ هي فين فين يا يسري؟ الحقني. انت شايف القعده هناك لوحدها دي؟ فين فين؟ اهي اهي هناك اهي. ايوه ايوه، عن اذنكم يا جماعه. طب على مهلك على مهلك. عصام عامل زي الاطفال تمام. يعمل ايه؟ بيموت فيها. بيني وبينك البنت هايله. طب يلا يا اخويا بينا يلا. ماما اللي بتحبك قوي يا عصام. وخالي مش عارف ايه اللي قلبه عليا كده. خالك بيعزك برضه، بس بيبص للمسألة من زاوية تانية. وانتي ايه رأيك يا علا؟ بس اسألني يا عصام. طيب مش نقوم نروح استري المطار؟ انا عازمك النهاردة على الغدا. ايوه، بس ما قلت لهمش في البيت اني هتأخر. يبقى نعمل لهم تليفون من المطار. أيوة بس يا عصام. أرجوك أولا مش عايزك تكسفين. أمرك إيه كابتن؟ تاكسي. تفضل يا أولا. على فين يا كابتن؟ مطار القاهرة الدولي لو سمحت. ايه رأيك بقى في الجو بتاعنا ده؟ لطيف قوي يا عصام. تصور يا عصام. ايه يا هولا؟ اني دي اول مرة اجي فيها المطار. الحمد لله لأول مرة تيجي فيها هنا. بتكوني معايا؟ حكون وياك على طول يا عصام. صحيح يا هولا. طبعا يا عصام. يا سلام. تصوريش قدي انا سعيد. وانا كمان. قوليلي في حد في الدنيا اجمل منك؟ ياه تحبني للدرجه دي؟ قوي انت اغلى من حياتي كلها. عصام. الو مين؟ انا علا يا بابا. انا يا علا. في حاجه يا بنتي؟ ابدا يا بابا، بس ممكن استاذن حضرتك اتاخر شويه. ليه يا بنتي؟ في ايه؟ مفيش يا بابا. الله الله، امال ايه الزن اللي في التليفون ده؟ مش عارفة. الله، امال بتتكلمي منين؟ علي صوتك. من هنا. اقول ايه عصام؟ تصرفي يا اولى تصرفي. عمري ما كتبت على بابا. الو انت فين؟ ايوه يا بابا معاك اهو. طيب يا بنتي ما تتأخريش يا اولى، وخلي بالك من نفسك. حاضر يا بابا، مع السلامة. ايه يا اولى مالك؟ مش عارفة لما اروح هقول ايه لبابا. البركة في مامتك بقى. تعالي يلا. أيوة يا عصام، بس هروح ألاقي بابا قاعد مستني. قولي لي يا ستي إنك كنت معايا. هو أنا مش ابن عمتك وإنتي بنت خالي؟ أيوة يا عصام، بس علا إنتي مش بتحبيني؟ طبعا. يبقى لازم خالي يعرف الحكاية دي كويس. تعلن شركة مصر للطيران بأن طائرتها البوينغ 707 القادمة من لندن ستصل في موعدها المحدد، أي بعد 5 دقائق. شكرا. يا ريت يا عصام تبقى تاخدني معاك في سفرية زي لندن. بس كده يا علا؟ كل حتة في الدنيا يا حبيبتي هتروحيها معايا. الوقت بيجري بسرعة يا عصام وانا اتأخرت. ما لسه بدري يا علا. ايوة بس انت عارف بابا. طيب تشربي حاجة ساعة او تاخدي حاجة حلوة بعد الغداء؟ مفيش وقت يا عصام، اعمل معروف. يا ستي ثواني ونبقى نخلي التاكسي يجري شوي. يلا تعالي. سلام عليك. يا سلام عليك يا عصام لما بتصمم على حاجة. أنا عايزك تفضلي معايا أكبر وقت يا علا. وأنا كمان يا عصام، بس بابا زي ما أنت عارف. أيوة ستي عارفه. لو سمحت والله يا عم أحمد. أفندم يا سعادة البيت. ها تاخدي إيه بقى حلو؟ عصير ليمون يا عم أحمد. وأنا برضو عصير ليمون. حاضر يا كابتن. عم أحمد ده بقى ستي مفيش سفرية إلا لما يقول لي والله يا كابتن عصام صليت لك ركعتين لله علشان تروح وترجع بالسلامة. بيحبك يا عصام قوي، وهو راجل طيب. كل اللي يشوفك لازم يحبك. اي خوفي من كده. العصير يا هاني. تفضلي تفضل يا كابتن. شكرا. الف شكر. بتقولي خوفك من ايه يا علا؟ عينيك يا كابتن، عينيك تزوغ كده ولا كده؟ الله الله الله، انتي مش واثقة مني؟ طبعا، إنما برضو مش عارفة ليه كده بقى. أرجوك من فضلك خلينا مبسوطين. أيوة عصام أنا سعيدة قوي قوي. بس خلاص يا ستي عادينا خلصنا كوباية نقوم. عم أحمد. حاضر يا كابتن. تفضل عم أحمد الحساب. شكرين قوي يا كابتن، ربنا ما يحرمنا منك. شرفت يا هانا. مين؟ مش معقول كابتن عصام. أهلا، ازيك سهير؟ فينك يا كابتن ما بتسألش يعني؟ ازاي؟ احنا بنسأل برضه. لا يا سيدي ده ما اسموش كلام، انت لازم تيجي الحفلة الليلة دي. حفلة ايه بقى؟ خير ان شاء الله. مش بقولك نسيتني؟ لا والله ابدا. افتكرت. طب حفلة ايه؟ عيد ميلادك طبعا. لا يا سيدي مش بقولك ما بقناش على البال. طيب بقول ايه، ما تفكريني انت بقى، اعملي معروف. اللي واخد عقلك يتهنى ابو ياسي حسام كده اهو. على العموم مش هقولك، اسأل كابتن عبد الهادي وانت تعرف يا استاذ. طبعا لازم هسأله. عن اذنك يا سوير. باي حسام. باي سيدي. ساكتة ليه يا علا؟ مفيش يا عصام. مفيش ازاي؟ دي لازم حاجة كبيرة قوي اللي بتفكري فيها. تفتكر كده؟ بيتهيالي ان في حاجة ضايقتك. مش قادر تتكلم. تتكلم اقول ايه؟ الهانم اللي عزمك على الحفلة وبتقولك فينك يا كابتن. يا شيخ افتكرت حاجة تانية. بكرة حضرتك تعرفي سهيرتي وتلاقيها اخلص واحدة في الدنيا. ومش قادر تقول لها مين اللي وياك دي؟ الله الله، والحكاية دي ضايقتك قوي؟ طبعا. وفيها ايه لما تقول لها بنت خالي حتى ولا خطيبتي يا سيدي؟ يا حبيبتي يا علا، خطيبتي؟ انت ست الكل فعلا. لازم الحكاية دي تتم ان شاء الله. ما تزعليش يا ستي، حقك علي روحي. انا في منتهى الاسف. ها سامحتيني؟ اهو ازرف واحد في الاستيريو ده عم احمد اللي بيصلي ودايلي. ايوه يا عصام، وانا كمان. وانت ايه يا علا؟ هفضل ادعيلك لما تروح وترجع بالسلامه، وصلي ربنا يحفظك ليا. يا حبيبتي يا علا، هي الدنيا ربنا مبارك لي فيها الا بالدعوات اللي زي دي. خلي بالك يا عصام، احسن البيت قرب. ايوه فعلا، كل شيء حلو بينتهي بسرعه يا علا. انا لازم ابعت جواب لاخويا مدحت واقول له لازم يجي عشان يكلم خالي ويضم صوته لصوتي وماما ومامتك ونبقى كلنا مع بعض. لو سمحت يا أستا وحياتك. ايوه. على ايدك اليمين هنا لو سمحت. من عليا. خليك انت يا عصام. مع السلامة. مع السلامة. عصام يا حبيبي، ما فيش يومين على بعض، تستريحهم يا ابني. يا ماما كل شيء بيهون، ربنا يديك الصحة انت بس. قلبي مشغول عليك دايما يا عصام يا ابني. انا بصراحة يا ماما مش عارف انت ازاي بعد 2000 ساعة طيران لسه بتخافي علي. هو قلب الام بالساهل يا ابني. كل يوم والتاني يا ضنايا وانت كده هم علق فوق في السماء. والله العظيم ألذ حاجة في الدنيا الطيران ده. يا سلام عليك يا ماما، كفاية تشوفي بلاد العالم كلها وتعرفيها. والله أنا نفسي أخدك معايا رحلة لطوكيو. أنا يجيك إيه يا عصام يا ابني؟ أنا برضو أركب طيارة يا ابني. يعني لما إن شاء الله هتحجي ما انتش راح تركبي طيارة؟ والمراكب راحت فين يا عصام؟ وإيه الفرق بين المركب والطيارة؟ لا أنا متعلق فوق السماء على رأيك. طب واللي في المركب ما هو آخر متعلق في البحر كده ولا لا؟ يا سلام عليك يا عصام يا ابني، أهو أنت دايما كده. الله يرحم أبوك يا مهنان، كان زيك كده ما يهموش حاجة أبدا. إنما بقى دلوقتي إيه تاني يا حاجة؟ بس والله يا ست ماما ما عنت نادي عليك إلا بالحاجة عشان تتوعدي بزيارة النبي. يا رب يا ريت يسمع من بقك ربنا يا عصام يا ابني. إن شاء الله، عشان تبقى أول دعوة أدعيها لك أنت وأخوك مدحت إن ربنا يحرس كل شبابك ويمتعك وأنت واللي زيكوا يا ابني. ربنا خليك لينا يا ماما. يا ست الحاجة أنت يا منورة يا حلوة يا روح قلبي. على فكرة أيوة حبيبي، لازم أقوم أكتب جواب للمدحت، ولازم دلوقتي حالا أخليه يعمل حسابه في أجازة آخر السنة يشوف حل مع خالي ده بقى. طيب يا ابني، وسلم لي عليه كتير قوي يا عصام وعلى شهيره واولاده، والنبي وحشوني قوي. حاضر يا ست الحاجه يا روح قلبي. اسمعي يا عنايات، انا سبت لي فرصه تفهم البنت وتعقليها، والاستاذ عبد العزيز زمانه بيستغرب ويقول انا رحت فين. علا مش موافقه. بعد اسمه كلام يا عالم، ده جنان ده. كلمها انت. وانت رحت فين؟ اديني قلت لك رايك. بقى عريس لقطة زي ده نضيعه من ايدينا يا عنايات؟ دول ناس عال قوي، احسن نسب، وكمان العريس اللي جاي لها دكتور. دكتور يا شيخة. هي صيدة يا كامل، المهم سعادة علا وراحتها. راحتها يومين ولا ثلاثة وبعدين ترجعي تندمي. يا راجل يا راجل استغفر الله، حد ضمن عمره؟ انما نعقلها ونتوكل، ودي فرصة فرصة. اهي عندك بنتك، لما تيجي من الجامعة كلمها. انا ما عنديش بنات لها كلام في المسائل زي دي. انا هنا رب البيت وكلامي هو اللي يمشي. انا نازل اقابل الراجل. اعمل معروف يا كامل، ما تستعجلش الامور، بنتنا لسه بدري عليها. اظن فاكرة ان ناس زي دول هيستنونا. ها خلاص، يبقى الله يسهل لهم كده ونضيع الفرصة دي من ايدينا. انت بتفكري ازاي يا سيدي؟ سلمها لله. ما انا مسلمها لله، امال مسلمها لمين؟ انما حاجه بالعقل كده. يلا هاتي لي الكرافته الحمراء والدولاب، خليني اقوم اروح للراجل. يلا اهو عندك الدولاب. واخيرا يا ست شهيره. ادي جواب من عصام. هو بقى فضلنا كل يوم في عاصمه من عواصم العالم. يا ستي ربنا يوفقه ويستاهل الخير بصحيح والله. بيقول ايه يا مدحت؟ الحقيقه الفراش في المدرسه اداني الجواب وانا في الحصه، كنت ساعتها بشرح حته مهمه قوي قوي قوي في المقرر، وقلت بقى بقراها في البيت قدامك. طب افتحها يا مدحت بسرعه. طيب. طمنا يلا. طيب صبرك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا ستي شوفي اتفرجي والنبي شوفي كتابته وخطه منسق قوي ازاي. الواد ده يعني بقى لذيذ قوي، بقى رايق قوي قوي قوي. المهم الاخبار اللي فيه ايه؟ طمني يا ستي. استني هقول لك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي أخي الأستاذ مدحت، أبعث إليك بعطر تحياتي لك ولحرمك المصون شاهر هانم، وكذلك الأحباء الصغار فؤاد وسمية. إنك يا أخي تعيش في فكري دائما وتحتل مكانك في القلب، وعلى شوق كبير لعودتكم بعد أجازة العام الدراسي بإذن الله. والله وحشونا فعلا. أيوه ماما الحجة بتسلم عليك كتير وعلى شهير، وتدعو الله لكم بالتوفيق والنجاح، وتتمنى كما أتمنى أنا أيضا لفؤاد وسمية أحبائي مستقبلا سعيدا. ربنا يوفقوا البنت الحلال هو راخر. أنا عارفة خالك كامل معارضته دي إيه، بس استني لما تشوف يمكن تكون في أخبار جديدة منه. لقد التقيت عولاء في الكلية وأخذتها معي وذهبنا إلى استيريو مطار القاهرة، وأحسست يا شقيقي وتأكد لي أن علاء ما زالت على عهدها بي. لقد شعرت معها بالدفء وأحسست وكأن الدنيا قد توقفت عن دورانها. يا عيني يا عيني يا سي عصام يا عيني. والله مصر كلها جميلة. فكرنا يا ابني بأيام زمان. فكرنا. أي والله ما كناش بنخلي حتة إلا ما نروحها يا شهيرة. قبل العيال ما يلخمونا. فاكر يا مدحت لما طلعنا البرج وحصل الزلزال؟ ايوه يا اختي لما حصل الزلزال. يوميها بس عرفت معزتي عندك. ايه وانا ليا مين غيرك يا مدحت؟ قصدي يا استاذ مدحت. حلمك استني استني استني. إيه؟ لما نشوف حكايه عصام وعلا الاول. اتاخرت عليك يا عبد العزيز بيه، ما تاخذنيش. والله كنت مشغول عليك قوي. العفو يا استاذ عبد العزيز. وزي كده وزي الاولاد. والله كلهم مستنيين كلمتك يا استاذ كامل. وهو الدكتور محمود ما جاش لسه من اسكندريه؟ في الحقيقه جه وسافر تاني. والبركه بقى في سيادتك وست والدته طبعا. تبقى تسمح لنا بقى في زياره بسيطه؟ قوي قوي يا سلام يا استاذ عبد العزيز، وقت ما تحب. نخليها يوم الخميس يمكن يكون الدكتور جه. خلاص يا فندم اتفقنا. لا ده تقدم عظيم قوي، وكمان جات له ترقية جديدة ومحدش بيشوفك ليه يا كابتن عصام. أبدا يا فندم، هو أنا أقدر أنسى خدماتك وفضلك عليا؟ العفو يا كابتن عصام، ده إحنا دلوقتي زملاء عاوزين نفرح بيه بقى ونخليه يتلم. ربنا يسهل يا كابتن عبدالهادي. وصلت لفين مع خالك كامل؟ والله يا فندم أنا مستني لما يجي أخويا مدحت، وديني منتظر بقى رده على جواب بعتهوله. وست والدتك ما تبدأ مع خالك خطوة لقدام على ما يجي الأستاذ مدحت. ماما حاسة ان خالي اتغير من ناحيتي شوية، فشايفة انها يعني تسكت للوقت ده. ما انت تحركها يا كابتن. ربنا سهل. ما تشوف حل وياه يا عبد الهادي، وتخلي المدام تتدخل في الحكاية دي. المدام زعلانة من يوم ما قابلها وعزمته على فرحنا وهو ما جاش. لا اسمع بقى، سهير هي اللي غلطانة، ما فهمتنيش على ان الحكاية كده بالظبط. اصل المسألة جت فجأة، وقلنا نتجوز قبل ما اخوها يسافر يدرس الدكتوراه بره. يبقى عصام ما عندوش ذنب يا عبد الهادي. خلاص يا فندم نسامحه عشان خاطرك. المهم تخلي سهير تتدخل في المساله دي، وانا عندي يقين انها تقدر تحلها. ازاي يا فندم؟ ما تستعجلش على رزقك، ده سهير تسلسلك في الحديد. الحقيقه يا فندم سهير معجبه بيها قوي. وهي شافتها فين؟ معايا في استيريو المطار. يوميها علا اتخانقت معايا في التاكسي. بتغير عليك يعني؟ الظاهر كده. خلاص يا كابتن عصام، تبقى بتحبك وما تحملش هم يا عم. يا ماما سيبيني وحياتك. يا بنتي يا بنتي، ده انت ما غيرتيش ريقك من الصبح. مليش نفس الحاجة. بس الأمة تسند قلبك عشان تقدري تذاكري. يا سلام، مش قادرة يا ماما مش قادرة. الو. ايوه مين؟ انا سهير زميلة الكابتن عصام. اهلا يا بنتي، خير؟ الأنسة علا موجودة؟ موجودة يا بنتي، انا مامتها. في حاجة؟ ممكن أكلمها لو سمحتي؟ أقول لا، ثانية واحدة. هي موجودة؟ مامتها بتنادلها. طب هتقولي لها إيه يا سهير؟ يوه طول بالك بقى لما ترد الأول. ألو؟ أيوة يا فندم. مش عارفة يا بنتي أقول لك إيه، أصلها متضايقة شوي. طب استني استني يا بنتي هتكلمك هيك. ألو؟ أيوة يا أنسة سهير. لا من فضلك من غير أنسة، لأني مرات زميلة عصام. متأسفة ما كنتش أعرف. معلش الحق على الكابتن عصام، غصب عنه ما لقاش فرصة. الحقيقة أنا سعيدة قوي لأنك بتدافع عنه. هو عامل إيه دلوقتي؟ آخر لخبطة وعشان كده كلمتك. ليه ماله؟ حصل له حاجة؟ أوه حصل حاجات كتير. إيه شغلتيني. اترقى يا ستي وبقى كابتن كبير قد الدنيا. الحمد لله، عصام يستاهل كل خير. وما يستاهلش بقى انه يشوفك؟ يا ريت كان بايد بابا ضرب علي احصار. طب خدي كلمي. اي علا، ازيك يا علا؟ وحشتيني حبيبتي. عامله ايه يعني؟ تفتكري انا محضر لك ايه؟ ايه عصام؟ حاجة هتربطنا ببعض أكتر وأكتر وتساعدنا كمان يا حبيبتي. أيوة يا عصام، بس مش عارفة مش عارفة أقولك إيه. إيه يا علا؟ اتكلمي. ألو ألو، في إيه يا عصام؟ مش عارفة سهير، مش عارفة علا مالها. ألو ألو. أيوة يا بنتي، معلش أصلها متضايقة شوية. لا ألف سلامة ليها، لما تروق أبقى أكلمها تاني. تفتكري إيه يا سهير؟ مش عارفة يا حسام. مش معقول مش معقول يا سهير. طب لازم نلحقها، لازم تروح تشوفي إيه، كان لازم تقولي لمامتها إني جايلها. طب والعمل دلوقتي؟ ترحلها تطمنيني عليها. تفتكر كده؟ طبعا يا سهير، عملي معروف. يلا بينا ناخد تاكسي وأنا هستنى فيه لما تطمنيني. تفضل يا عبد العزيز بيه. تفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا. متشكرين قوي يا عمي. على ايه يا ابني؟ ده بيتكم. الست ام الدكتور ما قدرتش تيجي معانا لانها تعبانه شويه. معلش. الف سلامه لها. عندها ايه؟ شويه روماتيزم في المفاصل. والدكتور محمود نصحها بالراحه. تعمل ايه؟ ربنا يطمنا عليها، دول بركه. ايوه يا عمي فعلا. اهو بقى عندك الدكتور محمود يا استاذ كامل، انت حر فيه. العفو يا عبد العزيز بيه، احنا تحت امرك وامره. طول عمرك غالي يا استاذ كامل والله. ده بس من ذوقك. شرفت يا دكتور. الله يحفظك، متشكر قوي. امال فين عروستنا يا استاذ كامل؟ ثانيه واحده عن اذنكم. انا عارفه ايه اللي بتعمله ده. مصلحه بنتي عنايات. ادخلي كلميها خليها تقابل الناس. وده وقت الكلام في الحاجات دي؟ البنت مشغولة بمذاكرتها. الراجل الكبير جه بنفسه لحد عندنا، وابن الدكتور جه معاه، خلينا ننتهي بقى. أديني داخلة لها أوضتها. لا مؤاخذة يا عبد العزيز بيه، ثواني بس. على راحتها. والست الوالدة؟ طبعا معاها يا دكتور. انت عارف الأم ما تقدرش تسيب بنتها في لحظات زي دي. ربنا يسعدهم يا سيدي. دول المستقبل قدامهم كبير إن شاء الله. اعملي معروف يا بنتي، ابوك في موقف صعب قدام الناس. يا ماما مش معقول مش معقول اضحك على نفسي. اهو تدخلوا لهم دقيقه تجبري بخاطر ابوك، زمان اعصابه تعبانه وانا كنت وافقته على كده. يا ترى مين؟ منزل الانسه علا. ايوه يا بنتي، حضرتك مين؟ انا سهير زميله الكابتن عصام اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي. اتفضلي يا بنتي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا بنتي. اهلا وسهلا. سهير زميلة الكابتن عصام يا علا. الله الله الله، مالك يا علا؟ ابوها يا بنتي جايب لها عريس في الصالون وهي مش موافقه عليه. عريس وعصام يا طنط؟ ابوها يا ستي مش موافق على شغلته، وبيقول انها شغلانه خطيره وخايف على مستقبلها. غريبه قوي. طب ما انا بشتغل مضيفه في الجو، وجوزي طيار زميل عصام، والاعمار بيد الله. هنعمل ايه بقى؟ وحضرتك موافقة على كده؟ وحياتك ابدا، غلوب تويبوها. والعمل ده حسام واقف مستني بره في التاكسي عشان يطمن عليها. والله يا بنت احترت خلاص، وابوها ما يستحملش صدمة كسوف قدام الناس، وما فيش حل غير انها تقابله. خلاص يا علا قابليهم، وبعدها يحلها الف حلال يا ستي. اسمعي كلام سهير يا بنتي، اعملي معروف. يلا يا علا يلا يلا، ما تحرجيش باباكي قدام الناس. اهلا عروستنا. ايه يا ست زعلانة؟ انت هتسيبي ماما؟ يلا يلا يا علا، سلمي على عبد العزيز بيه. تفضل. اهلا وسهلا. عريسك الدكتور محمود ابني. تشرفنا يا فندم. اتفضل يا عبد العزيز بيه، اتفضلوا اتفضلوا. يا ترى تاخرت لي سهير؟ طب يا استاذ ممكن انا يعني استاذن عشان ورايا الشغل يعني. معلش يا اسطى، طول بالك عن معروف، وانا تحت امرك. خد سيجاره. هات يا سيدي. استنى اهي جت اهي. ياه مش معقول، عاش من شافك يا كابتن. والله وحشتني قوي يا وسري. الحمد لله اللي لقيتك. اهلا. بتشكر قوي عصام. اهلا اهلا، والله انت لو وحشتني اكتر. والله قول لي ازاي عادل ومجدي كلهم بخير؟ ها ما قلتليش عامل ايه مع علا؟ راحت خلاص. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده. ليه؟ حصل منك ايه؟ مني انا؟ امال يعني هيكون من مين يعني؟ انا برضو ده انا مش مصدق اللي بيحصل قدامي، مش مصدق يا وسري. كل الايام اللي فاتت دي ما قدرتش تقنع خالك؟ خالي الله يسامحه بقى جاب لها عريس يا سيدي، الدكتور ابن واحد كان زميلهم في الشغل. ها ومين اللي قالك الكلام ده؟ سهير مرات الكابتن عبد الهادي، زميلي في الشركه. اللهم اجعله خير يا رب. يا ترى يا عصام يا ابني اتاخرت كده ليه؟ مع الطيارته فاتت بقالها ساعة دلوقتي وما تكلمش زي عدته. يا خديجة. نعم يا فندم. اطلب الشركة يا بنتي، اسأليهم شوفي طيارة عصام وصلت ولا لسه. حاضر يا فندم. إلهي يسترها معاك يا ابني انت واللي زيك يا حبيب. ألو مصر للطيران؟ أيوة يا فندم. لو سمحتي والله الطيارة اللي هتوصل القاهرة من لندن الساعة 10:40 وصلت؟ وصلت يا فندم في ميعادها بالظبط. مش برضو بقادة الكابتن عصام؟ ايوه يا فندم الكابتن عصام فهمي. متشكرة. وصلت يا فندم في ميعادها. امال يا بنتي اتأخر كده ليه؟ ياه ده احنا بقينا الساعة 1:30. مش عارفة يا فندم والله، اهو من يوم ما درب العريس اللي جابوه العلا وهو متضايق. ايوه يا بنتي منه لله كامل، اخوي كسر بخاطر الولد والبنت. والنبي يا فندم الست علا ما عندهاش اعز ولا اغلى من عصام. عارفه يا خديج عارفه. ما هو بيشوف يا فندم بدل الواحده مليون واحده في بلاد العالم، انما بقى الست علا لها معزه خاصه. يا عين امك يا ابني. كلها يومين والمدارس تسامح وتاخد الاجازه والاستاذ مدحت يجي بالسلامه. هيعمل الأستاذ مدحت بعد اللي حصل يا خديجة؟ يمكن يكون له صرفة. طيب يا بنت. كفاية يا عصام كفاية، مش معقول اللي بتعمله ده. سيبني يا يسري سيبني، عايز أنسى الليلة دي كل الدنيا. الكلام ده حد غيرك يقوله يا عصام. امال يعني لو ما كنتش بتشوف الدنيا كلها والحاجات اللي بتهبل بصحيح. قصدك الشهروات والباريسيات؟ انا فاكر كلامك يا وسري، بس كل دول لهم اصحابهم لهم ناسهم. طب يا اخي ما انت فايق، امال جايبنا هنا ليه وسط العالم الضايع ده؟ ده الواحد ما عادش شايف من دخان السجاير اللي مال الكازينو. بالظبط كلامك كويس يا وسري، الدخان مخلي الناس تخبط في بعض، خليهم يلطشوا. انا كمان عايز ألطش. يا جدع يا جدع يا جدع انت قوم بينا، الجو ده مش بتاعنا ابدا. بس انا عاجبني الجو ده قوي دلوقتي. يا اخينا يا اخينا، ده جو ما يعجبش حد عاقل ابدا. عاقل؟ بتقول عاقل؟ اسمع، عاجبك عاجبك، مش عاجبك ان شاء الله ما عجبك. طب قوم بينا بقى. قوم، زمان والدتك مشغول عليك، دي انت ما كلمتهاش لما رجعت. والدتي؟ اه. وانت ما اتصلتش بيها ليه يا يسري؟ ما انت متوهنا معاك. الله، هو انت مش شايف برضو زي من الدخان ده زي؟ لا اخويا شايف، شايف كويس قوي. يلا بينا يلا. طيب بقول ايه، سوق انت العربيه بتاعتي وحاسب عليها عم معروف. ما اعرفش اسوق، ما انت عارف. طيب ما تصطاد لنا واحد من اللي هنا يسوق لنا واحنا نقعد ورا زي البهوات. يا سيدي نسيبها ونبقى ناخد تاكسي. يلا. يا اخي مش عارف تتصرف ابدا. انا هجيب لك سواق. تعال يا استاذ. اهلا اهلا ابو الزمل. انت باين عليك بتسوق كويس مش كده؟ يا عصام يا عصام، بينا يا عصام. يا جدع سيبه خليني اوصله. طب بس ابقى وصل نفسك انت يا اخويا. طب ما انا وصلت خلاص. طب اتفضل. شوف العامل اللي مفتح. طب اتفضل بقى، اطرق اطرق. جرسون. ايه بس جرسون؟ ايوه يا فندم. الحساب حرف. ما فيش جوابات جت على هنا يا شهيرة؟ انت مستني حاجة يا مدحت؟ ايوه، بس مش عارف ايه اللي حصل. في ايه بس؟ اصلي بعت كام جواب لخالي وما جاليش منه اي رد لغاية النهاردة. يمكن لسه مصمم على وجهة نظره. حد في الدنيا يرفض عريس زي اخوي عصام؟ يا ريت كان ليا اخت وانا كنت هديتها له. والله العظيم شاب متزن ومستقبله كبير، واكتر من كده قرايب. ما تشغلش بالك، مش نوينا بكرة نسافر ان شاء الله. ان شاء الله. امال فؤاد وسامية فين؟ فؤاد نزل يجيب شهادته من المدرسة وراح معاه عم عبد العليم البواب. وسامية؟ سامية مع صاحبتها. اه صاحبتها. انا مش عارف هتعمل ايه في الاجازة من غير صاحبتها. ما هو بقى البركة في ماما رشيدة، هبقى اسيبها لها وهي بتحبها قوي. فعلا يا شهيرة فعلا، والله وحشونا قوي قوي. وكمان عصام نفسي اطمن عليه. زمانه هايز دلوقتي كل يوم في بلد يا شيخ. امال طبعا ايامه يا شهيرة ايامه. خليه هايز. وعلى الله في الاجازه دي نرسيه ونقدر نقنع خالي. انا شايفه طنط عنايات ما عندهاش اي مانع من زمان. وعلى نفسها انا عارف شعورها ناحيه عصام، انا متاكد انها بتحبه. يبقى مش هتوافق على حد غيره. ايوه، بس خالي ده عقليته غريبه فعلا. ايوه بيتصرف تصرف كده يضايق فعلا. بابا بابا انت جيت امتى يا بابا؟ ساميه تعالي. انت فين يا ستي؟ تعالي هنا عند هدى صاحبتي. عند هدى. بتحبيها قوي يا ساميه؟ ها طبعا، مش صاحبتي يا بابا. طب وماما رشيده؟ وحشتني قوي قوي يا بابا. تحبي تسافري لها ونجيب هدى معانا لعم عصام؟ اه يا شقيه، عمك عاوز عروسه كبيره. خلاص يا مدحت اسمع كلامها. حاضر حاضر يا ستي. عصام محتاج لعروسه يربيها على ايديه. زمان عصام هيفرقع من خالك يا مدحت. والله عندك حق، عصام وعلا متربيين مع بعض من صغرهم. اهو انت بقى تتصرف مع خالك لما تروح له. ربنا يعمل اللي فيه الخير. اتأخر قوي الكابتن عصام يا عبد الهادي. يمكن راحت عليه نومة. حاول تتصل بيه في البيت، يمكن تلاقيه لسه منزلش. اشوف. الو. ايوه يا فندم. كابتن عصام موجود؟ نقول له مين؟ قولي له الكابتن عبد الهادي. ثانية واحدة. لسه ما خرجش. الحمد لله اللي ما خرجش. الو. ايوه يا ستي، فين عصام؟ بيقول لسيادتك تعبان ومش قادر يخرج النهارده، وعاوز تكتب له على اجازة يومين. ممكن اكلمه؟ طيب اخذ التليفون في اوضته. الو. ايوه عبد الهادي. بقى ده اسمه كلام؟ اعمل حسابي عليك وتضربني المقلب ده؟ معلش يا عبد الهادي اخويا، اعذرني مش قادر، انا تعبان خالص وعايزك تفوت عليا في البيت عشان تاخد مفاتيح عربيتي وتجيبها لي، لاني سايبها هناك عند الكازن. اكتب على اجازه زي ما بتقول خديجه وانا هنا. يا ريت يا عبد الهادي تبقى صاحب فضل. طب انا جاي لك. اوروفوار. اهو ده اللي كنت خايف منه على عصام. لازم عصام تقل في الشرب النهارده. ايوه بس مش ده الحل. مفيش وقت بقى، يلا علشان نروح له. مشتبايك للدكتور محمود يا أستاذ كامل؟ خير إن شاء الله. الدكتور يا سيدي قلت له بعثي يدرس الدكتوراه فيها. عظيم جدا، ألف مبروك يا دكتور محمود. متشكر قوي يا عم. العروسة وشها حلوة عليه. يا سيدي ربنا يتمم بخير، ده شيء يفرحنا. وانت عامل ايه الايام دي؟ اهي ماشي يا عبد العزيز بيه. وزي الهانم؟ الحمد لله احسن. البركة في الدكتور طبعا. الحقيقة الروماتيزم بياخد فترة طويلة في العلاج. كله يهون يا دكتور محمود. والسفر للبعثة امتى ان شاء الله؟ في خلال اسبوع تقريبا. انا في الحقيقة فت على شركة مصر للطيران عشان احجز تذكرة للسفر بالطيارة. ايه طيارة؟ طيارة طيارة؟ لا يا ابني لا. ايه في ايه يا استاذ كامل؟ ايوه يا ابني، بس بلاش حكاية السفر بالطيارة دي. ازاي يا عمي؟ ده لازم كده، وان شاء الله اول ما اوصل هبعت تذكرة العلا عشان تحصلني بسرعة. نكتب الكتاب يا استاذ كامل في خلال الاسبوع ده. قلت ايه؟ ايوه بس ده مش معقول يا عبد العزيز بيه، خصوصا علا بنتي امتحاناتها قربت، وكمان يعني ما نحسش انها اتخطفت مننا كده. اتخطفت ازاي يا استاذ كامل؟ دي رايحة لعريسها يا راجل. نتوكل على الله يا عمي، ومفيش مانع عندي ان اخدها معايا على طول، وبلاش تيجي هي لوحدها. يا سيدي صبرك بالله، الدنيا ما طرتش. دي والدتها لو سمعت كده تتجنن، خصوصا هي اللي حلتنا من الدنيا وعايزين نفرح بيها. اهو برضو ممكن تشوههم في الموضوع، ومن هنا لبكرة تقدر ترد علينا. طبعا مش معقول في يوم وليلة اقدر اوصل لحل في الحكاية دي. ما احنا برضو خلال البعثة يا عمي ممكن اجي انا وهي مرة ولا اتنين، وهي الطيارات على خط لندن كتير. طب وهو السفر بالبواخر يا ابني ماله؟ يا عمي السفر بالطيارات النهاردة اضمن واسرع. حضرتك مش شايف الاف الطائرات اللي بتقوم وبترجع في مواعيدها المحددة ليها؟ ايوه يا سيدي، ما هو برضو ابن اختي طيار وبيشتغل على خط لندن. يبقى تطمن يا سيدي، اهو يمكن يبقوا راكبين في طيارته. يا ابني دول خطرهم كتير، واعمل معروف ريحني بقى. يا عمي ما فيش وقت، واذا كنت حضرتك خايف على علا تبقى تيجي هي بالباخره. يا ابني انا خايف عليك انت، ما هي حياتك هي حياتها. خلاص يا استاذ كان سلمها لله يا اخي. ربنا يعمل اللي فيه الخير. اجازه سعيده ان شاء الله يا مدحت يا ابني. وحشتني يا حبيبي، وحشتني قوي. كتر خيرك يا ماما، كتر خيرك. عصام ماله تأخر النهاردة؟ طيارته يا ابني بتوصل الساعة 10:40 بالظبط. يا سلام عليك يا ماما، يعني حسباها بالثانية. أنا ليا مين غيركو يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منكو أبدا يا رب. يا ستي هو احنا عايشين إلا ببركة دعاك انتي. ربنا يا ابني يحرسكم لشبابكم ويهديك يا عصام يا ابني. الله يكون في عونه. والله أنا زعلان أوي أوي أوي علشانه يا ماما. ايوه يا ابني هنعمل ايه بقى لخالك؟ اهو حرمه من علا. انا عارف خالي ده دماغه متركبه ازاي الراجل ده. ما تحاول تروح له يا مدحت يا ابني، يمكن كنت روحتي له انت يا ستي، ده انت اسمك اخته على كل حال. يمكن يا ابني يعمل خاطر لك يا حبيبي، ده انت الكبير. والله ما اروح له ابدا ولا اعتب له بيت. الله، اذا كان ما حاولش يرد على اي جواب بعته له ويبيعنا بحجه سخيفه، هو يعني حياه بنته أغلى من حياة عصام؟ بخاطره يا حبيبي، بلاش بلاش يا مدحت، ما تعكرش دمك يا. ده زي ما يكون عملها حجة وقاطعنا على طول. ربنا يا ابني ما يحوك لا له ولا الغير. أيوة يا ماما أيوة. وإزاي يا بابا دلوقت؟ حضرتك هتوافق على سفر الدكتور بتاعك ده بالطيارة؟ أيوة. قولنا يا أستاذ، مش يمكن الطوبة تيجي في المعطوبة؟ قالوا ايه؟ عاوزين يكتبوا كتابها وياخدها ويسافر. ابدا، ده بعدهم، بنتي لازم تكمل تعليمها. يعني ترضى يا بابا اسيب كليتي وانا قربت اخلص؟ ولا يمكن بقى عاوز تتخلص مني؟ يا بنتي ما تقوليش الكلام ده، والله ما انا خايف الا على مستقبلك وحياتك. انا عارف بس ايه حكاية البعثة دي. ومصمم بسلامته يركب الطيارة؟ ما حدش قال له ان عقدتنا الطيارة. ايوه يا بابا صحيح، معقول يركب طيارة ويسافر وياخدني معاه كمان فيها؟ اهو برضو انا رأيي نتوكل على الله ونتمم الموضوع وربنا يسترها بقى. ما كنا اعتمدنا على الله من الاول، على الاقل عصام ابن عمتها وتربوا مع بعض والبنت بتعزه. وكلامي مع الناس يعني يا نعمل فيه ايه بس؟ اهو لما يسافر ويرجع بالسلامة يبقى فيها فرق. احاول يا ستي اشوف حل مع والده، ياك على الله يوافق. يا رب يا رب يجعلك اسم يا بنتي في عصام. عصام غالي عليا قوي قوي يا ماما. ما انا عارفه يا بنتي، وعارفه قد ايه بيحبك. ربنا يقرب البعيد. الحقيقة أنا عملت المستحيل يا عبد العزيز بيه عشان أقنع ست والدتها، ما فيش فايدة، وأخيرا قدرت أخليها توافق إن كتب الكتاب يكون في أول أجازة للدكتور إن شاء الله، وهو برضو تكون كملت تعليمها. بس يا أستاذ كامل، خير البر عاجله. إحنا يعني حيجينا أغلى منكم يا أستاذ عبد العزيز ولا إيه يا دكتور محمود؟ خلاص خلاص يا بابا، زي بعضه. كانت يا ابني تبقى معاك لغبتك. عشان خاطري يا عبد العزيز بيه، أنا قصدك في الحكاية دي. والله اللي تشوفه بقى. يوم السفر بالسلامة هنوصلك كلنا للمطار، ربنا يا ابني يسترها معاك. هنعمل إيه بقى مدام مصمم تسافر بالطيارة؟ مدام كده إحنا ما عندناش مانع. أيوة يا بابا، نودعه كلنا وفرصة نشوف المطار. والله وحشنا يا بابا. خلاص خلاص يا بنتي. وحياتك حاول تسرع شوية يا أسطى عشان معاد الطيارة. حاضر يا فندم. يا ابني في التأني السلامة، يعني هي الدنيا طارت؟ ربنا يوفقه يا بابا. والله كان نفسي يا بنتي تسافري مع الدكتور وكنا استريحنا من ناحيكم. يعني عاوزين تتخلصوا مني بالسهولة كده؟ ازاي يا بنتي، احنا عاوزين نفرح بيكم. أيوة، بس مش لما الدكتور محمود يروح يشوف ستات لندن ويرجع يقول لنا ايه رأيه. انا ابني يا علا ملوش دعوة إلا بشغله وبس. مش يمكن يا عمي قلبه يتحرك لوحده؟ يا بنتي الحب ده بيجي بالمعاملة. زابي الكلام ده بقى. طب ده الحب ده هو الحاجة الوحيدة اللي الواحد ملوش حكم عليها. عندك حق يا أسطى. مش كده يا ست هانم ولا إيه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا رب يا ساتر. هنعمل إيه بس يا بهوات؟ طول النهار بالشكل ده. ياه، العربية اللي قدامنا يظهر عاملة حادثة. حاسب يا أسطى وحياتك. خافش يا أستاذ، ربنا يستر. الله، الظاهر برضو إنها عاملة حادثة جامدة فعلا في الطريق. يا ساتر يا رب. طب على مهلك على مهلك يا بالمعروف. يا ساتر يا ساتر، يستر يا رب. شوف يا عمي شوف يا عمي، أهم راجعين من السفر بالطيارات ونصيبهم يموتوا كده. نصيبهم. حاول يا أسطى وحياتك تسرع شوية لحسن ميعاد الطيارة قرب. يا ابني مش شايف البلاوي اللي بتحصل دي؟ اعمل ايه بس يا عمي، الطيارة هتروح مني. تعلن شركة مصر للطيران للسادة الركاب عن تأخر قيام طائرتها المتجهة للندن ساعة كاملة، وستبدأ رحلتها الساعة 9 من صباح اليوم. ياه، ساعة كاملة؟ تعلن شركة مصر. مستعجل ليه يا ابني بس؟ ما ديك معانا يا دكتور. على الأقل يا دكتور محمود تقدر تقعد مع عروستك شوية. أيوة بابا، علا بنت حلال. وإيه كمان يا دكتور محمود؟ تعالوا أحسن نروح استروا المطار على ما تيجي معاد الطيارة. يعني يلا بينا. يلا يا جماعة. كابتن عصام، شايف اللي ماشي هناك دي؟ مش علا؟ يا خبر، علا، هي ده، هي علا. ومين اللي معاها دول يا كابتن؟ ده لازم بقى العريس الجديد. الله، دخلي كامل معاهم كمان. دي شفتك، شفتك يا كابتن عصام. عصام عصام عصام عصام عصام، كنت فين يا عصام؟ علا علا، ليه كنت بعيد عني؟ غصب عني يا حبيبتي. مش ممكن يا حبيبي. علا، أنا مش ممكن هسيبك بعد كده، مش ممكن. مين عصام ده يا أستاذ كامل اللي بتجري عليه علا كده؟ أيوة يا عبد العزيز بيه، ده عصام ابن أختي الطيار اللي قلت لكم عليه. تقوم تسيبنا وتجري عليه وتاخده بالحضن بالشكل ده؟ مش تعمل حساب برضو لنا وللدكتور؟ والله مش عارف أقول لك إيه يا أستاذ عبد العزيز. أنت صحيح أعز أصدقائي، وكان لي شرف إن بنتي تكون زوجة لابنك دكتور محمود، إنما بقى إنما إيه يا أستاذ كامل؟ كنت خايف من خطر الطيارات عليها، لقيت خطر الحب أكبر بكتير. قدمنا لكم صراع مع الحب، كتبها محمود فرج، بطولة صلاح ذو الفقار، فاطمة مظهر، كمال ياسين، فرج النحاس، سميرة محسن، ناهد سمير، محمد طمان، سهير سامي، يسري ناصر، محمد منصور، مجدي كامل، قاسم شحاتة، إسماعيل رزق، أحمد كمالي، سمير صادق، نجلاء محي الدين، ومحسن محي الدين. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال وإبراهيم نوبي. صراع مع الحب، إخراج كمال أبو زيد.